ساتر عيبي بعلاك سجدت لك عيني يا جابر كسري بدواك ربي تداويني يا ربي يا عالي عيبي بعلاك سجدت لك عيني يا جابر كسري بدواك ربي تداويني يا ربي يا عالي رضاك رضاك رضاك قصد ويقيني عارف انك بي الاعلم ربي يا الله يا واحد يا يا عظيم الجاه عارف انك بي الاعلم ربي يا الله يا واحد يا الهي الاعظم يا عظيم الجاه ما همي بالدنيا ارضى بالوقت انك ترضى ما اتصور يومي يمضى وقلبي بعيد انا يا ربي يا عالي عيبي بعلاك سجدت لك عيني يا جابر كسري بدواك ربي تداويني يا ربي يا عالي رضاك رضاك رضاك قصد ويقيني قادر لو رايد يا ربي تحرمني الهنا لكن عفوك أكبر وأرحم من ذنبي أنا قادر لو رايد يا ربي تحرمني الهنا لكن عفوك أكبر وأرحم من ذنبي أنا تغفر ذنبي وترحم حالي وتبارك لي عمري ومالي تعفو عن زلي وأحوالي يا رب السماء يا ربي يا عالي عيبي بعلاك سجدت لك عيني يا جابر كسري بدواك ربي تداويني يا ربي يا عالي رضاك رضاك رضاك قصد ويقيني